لو مش متاكد دي بالمونه قديمه وخايف تبقى ستيتس اسمتريكس. على فكره دي سيميليت اتش اذر قوي قوي. الديسنيا هتقولي واحد عنده ميه في الرئه، الاثنين زول ساينوتك، الاثنين ديسنيك. هو طالب يقول لي واحد عنده مش عارف المشكله اكسباتي ديسنيا والتاني يعني مفيش حد، يعني صعب التفريق ساعات. بليز اذا واجهت صعوبه امينوفيلين از لايف سيفنج، لان الامينوفيلين ينفع هنا وينفع ايه هنا، صح ولا لا؟ بص هايبرتنشن، افتح صفحه 28. هايبرتنشن means the resistant elevation of arterial blood pressure above 140 over 90 on three successive readings. المرة الجاية بص حضرتك، الهايبرتنشن معناها the resistant elevation of blood pressure بقول above 140 على 3 on three successive readings. يعني ما تجيش مرة واحد ينفذك كده وضغطك يعلى وتقولي انا عندي ضغط. ثلاث قياسات في مناسبات مختلفة لقيت ضغطك فوق 140 على 90. هنتقل الى النهاردة على فكرة بره بيعتبوا الهوم ميجر هي الريلايبل. يعني ايه هوم ميجر؟ ما روحش انا في العيادة اشوف شكل الدكتور مش عاجبني المكسر مثلا، او اشم حتى ريحة الديتول الديسكنفكتن ده تساعد جلال تاكيكارديا. ها ومنظر بالذات الناس اللي يعني بعض الناس الشعي اللي بيحرجوا من الكشف، اللي بيخافوا من الكشف، الناس دول عرضوا لهم ضغطهم شوتنج وانس. فعشان كده النهارده بيعتمد على الهوم ميجر، بيعلموا الناس يقيسوا ضغط ويكتب القياس ثلاث مرات، لو لقيناه ازيد من 90 دايستوليك نتكلم. برضه في مفهوم خاص، في بعضكم بيقول ان الدايستوليك هو الاهم، انا معاك، لكن السيستوليك مهم كمان، لان السيستوليك بيعكس كارديك اوتبوت مش كده؟ البايستوليك يمكن اكثر اهميه شويه لانه بيعكس ستيت اوف بلاد فيسلز وبريفرال ريزيستنس، وهذا حصل فيها اتلس كلوز ولا تحت اكورد ذا بايستوليك. الدكتور ظريف قسم لك ضغط الدم الى مايلد، مايلد وايه؟ ومودريت وايه؟ وسيرير. مايلد ومودريت وسيرير. مايلد هايبرتنشن بيبقى المايلد من المايلد في مالجنت كمان عاوز يعرف المايلد هايبرتنشن ادي اكون الدايستوليك من 90 ل 104. هنحفظ للاسف الارقام دي، ده مايلد 90 ل 104 مايلد، من 104 ل 115 يعتبروا مودريت، او 100 من 105 اسف ل 114 خلينا ماشيين زيهم يعتبروا مودريت 105 زاوية دي لغاية 104، من أول 105 ل 114 ده مودريت، فوق 115 ده سيفير هايبرتنشن، إذا فوق 130 ومعانا باتل إديما معناها إديما في الأوبتيك ديسك وسبيك إديما في الأوبتيك ديسك وسبيك أباوت مالجنانت هايبرتنشن. الجدول ده مهم، ولقيت تحط بقلمك الكلمة قوس على المايلد والمودريت مع بعض لأن علاجهم زي بعض. مايلد والمودريت تحط القوس عليهم مع بعض لان علاجهم الاثنين مور بوليس ذسي. بقول مايلد ومودريت هايبرتنش، مايلد ومودريت هايبرتنش. ده اللي انا عاوزك تعرفه. اكوردنج للدايستوليك بلاد بريشر بقول من 90 ل 104 مايلد، 105 ل 114 مودريت، ودول علاجهم الاثنين ذسي. ثم فوق 115 سيفير، فوق 130 ومع اديمه في الاوبتيك دي، على فكره انت عارفه زي الاديمه دي بالاوفتالموسكوب كده تعرف العيان وتشوف كده تلاقي في اديمه والزيرت ايدج بتاع الاوبتيك ديسك ده علامه انها ابتدى يحصل افكشن للبلاد ديسكس في الاي، ودي بيعتبروها بدايه المالجنه. المالجنه مش معناها حاجه مالجنسي ولكن معناها حاجه لايبل تو كومبليكيت. برضه مقدمه اسباب ضغط الدم العالي ايه؟ كلكم عارفين الصفحه دي على فكره مقدمة وإجمع عليها عملي كلها في العمل. أسباب مرض الضغط إيه؟ يا برايمري يا سكندري. يا برايمري يا سكندري. برايمري ده يمثل أكثر من 90% نو كوز. لو تعرف السبب إذا قول لي نو كوز. مش معروف يا جماعة سبب البرايمري هايبرتنشن، هو حد يضحك عليك؟ في المرضى في العيادة تقول له إيه؟ أنا ما أعرفش. البرايمري سبب مش معروف، وده بس اكتر secondary hypertension. Secondary A قد يكون secondary diseases أو secondary drugs. في أمراض يا دكاترة تعمل ضغط دم عالي زي أمراض الكلاوي renal artery stenosis مثلا، زي ساعات كوشنج ديزيز، ما اعرف سمعت عن كوشنج ولا لا، زياده الكورتيكوستيرويد، زي مش عارف مرض اسمه كو ارتكيشن اوف ذا اورتا، زي الحمل، الحمل ده مش مرض يعني او لكن الحمل برضه بيعمل رايز ان بلاد بريشر، وبعض السيدات اللي هو بيقيسوا الضغط والمساكين ساعات قبل شهور الاخيره من الحمل ساعات ضغطهم يعلى، بيحصل بعضهم حاجه اسمها توكسيميا اوف بريجنسي، ده ما هناخد في الدايريتك وعلاج. اذا جاء المعطى دراجز، الدراجز عشان خاطري تحفظ الاربعه بحرف السي عشان جم مره قبل كده. مين يعمل ضغط؟ كورتيزون يعني ضغط. كورتيزون يعني ضغط، كتير قوي في عيادتكم لما يجي يقول لك بس انا باخد كورتيزون من فضلك شوف لي الضغط بتاعي اخباره ايه. غير كورتيزون وي هاف كونتراسبتيف بيلز. السيدات اللي بياخدوا فلوس مع الحمل ضغطهم بيعلى يا جماعه. تقول لي ليه؟ استروجين بالجرعه الكبيره اللي كانت بتعمل صوت اندروتال ريتنشن. بعض الفيميلز يمكن عارفينها كويس قوي ان الاستروجين لما بيوصل قبل الذروه الليفل بتاعه عالي قوي بري منسترال، تجد بعض الفيميلز يبقوا فيري فيري اريتابل اللي هو مشهور قوي باسم بي ام اس اللي هو بري منسترال سندروم، فيبقى في اديمة في الجسم كله ودي تعلي الضغط، وممكن كمان اديمة في الدماغ تخلي الفيميل فيري اريتابل وعصبيه وتنفعل لاي سبب. ده كل ده كل ده مفهوم الاستروجين يعني سولت اند ووتر ريتنشن، ودي فيري فيري كومن. حتى تقول لك السيدات بياخدوا فلوس مع الحج ضغطهم بس ما يتقاس، وتقول لك انا جسمي حتى انا مش كده انا حاسه في ميه في جسمي، ده مفعول طبعا الاستروجين بيعلي الضغط. الله يجازي فلوس مع الحمل دي جابت لنا مشاكل غير عاديه. كورتيزون كونتراسبشن، حاجه اسمها معلش كاربينوكسولون صوديوم. كاربينوكسولون صوديوم ده هناخده في علاج الالسر، بيبتيك السر، بيبتيك السر ده ميوكوزا بروتكتيف ايجنت. يعني ايه ميوكوزا بروتكتيف ايجنت؟ هنلاقيه بيساعد تقليع ميوكس، ما اعرفش سمعتوا على الطريقه دي، والميوكس ده يغطي الالسر يديله بيتر تشانس فور هيلينج، بس للاسف زيه زي الالدوستيرون بالظبط يعني ضغط زي الالدوستيرون، اسمه كاربينوكسولون صوديوم وده جاي من الاسوس فروم ليكريش او ليكريس، وده هناخده بالتفصيل هناخد عنه ثلثين صفحه على الكاربينوكسولون صوديوم. ده هيبقى كويس قوي تكتب شويه في علاج الالسر. وعلى فكره ده بيشتغل الالسر بيطلع بروستاجلاندين، والبروستاجلاند دي مفيش كلام سبريس اتش سي ال خالص. بنيجي لكم سؤال في الامتحان انتي بروستا او حاجه لو غيرت البروستاجلاند يزيد الاتش سي ال. فاكرين؟ ايه كمان؟ ادرينتو وتسمو كلها دكاتره بتعلم بعض. وانا المريض هو اللي بيعلمنا احسن معلم لينا المريض. فكتير من المرضى يقول لك يا دكتور حتى لو اخد دواء روماتيزم ضغط ما بيوصلش. ده كله بيقرا من كتاب. اشهر دواء روماتيزم كيورازوليدين. كيورازوليدين ده الاسم التجاري للاسف اللي ساعات بيجي للعلمي اللي اسمه فينايل بيوتازول. اكتب جنبه فينايل بيوتازول. يبقى اربعه بحرف السي، كورتيزون كونتراسبتيفز، كاربينوكسولون صوديوم، كيورازوليدين، دول اربعه بحرف السي المشهورين قوي اللي بيعالجوا او بيعلوا ضغط الدم. بقول كورتيزون كونتراسبتيف، كاربينوكسولون صوديوم، كيورازوليدين، دول من الادويه اللي بتعلي ضغط الدم. اخر كلمه قبل ما اقول لك ايه الصفحه دي، اسباب ضغط الدم انا ما اعرفش يا برايمري يا سكندري. في بريسبوندنج فاكتور حولها بسرعه يا دكاتره المين حتى من الفيميل سن 50 سنه سن كريتيكال سن يعني هو دلوقتي من 40 حد بخدير المين اصل الفيميل البلاد بيبول السموكر حط كوما بين الاثنين مش يعني مش البلاك سموكر يعني الناس السوس اكتر فان الفاميلي حتى ده زي كومن زي كومن يقول لك اصل انا عندنا في العيله حكايه الضغط دي الوالد عنده ضغط انا جالي ضغط زيه وهكذا يا فان الفاميلي وكل ده بريسبوزنت انكزايتي. لكن انا دخلت الكلمه دي قوي يعني مثلا انا اتذكر امبارح يعني بالصدفه كان يعني كل المرضى نصهم دايابيتك ونصهم في العيله ونصهم هايبرتنسي كل واحد كل واحد كده الحظيظه احنا ماشيين من بعض فاهم ليه؟ لا قدر الله عايز ضغطي عصبي. دي مقولة خاطئة مش خاطئة مخيفة. أنا العصبية بتزود الضغط، لكن ما عودش أرمي كل حاجة على العصبية عشان ما ياخدش دواء. كل واحد يقول لك أصلا عايز نفسي يا دكتور، أنا مش عاوز أزود الضغط أنا عصبي. بعد ذلك والضغط عصبي. دي أنا العصبية تزود الضغط، مش هي اللي كل حاجة. لأن بطريقة إيه ممكن ما ياخدش دواء الضغط. دي بريسبوزنج فاكتورز للضغط. كومبليكيشن أوف هايبرتنشن أعرف عشان عملي أقول لكم عليها. ممكن يا جماعة تدخل في هارت فيلير. في بعض الناس يفلوا حتى ضغط الدم ده سايلنت كيلر. انا ما بحسش، مش لازم كل الناس عندهم هايبرتنشن يبقوا سيمتوماتيك. يعني بحتاج مصدر يقعد يوصف لك، لا في ناس عادية خالص. في حاجة مرة دخل في هبوط قلب. ليه القلب دي بامب ظهر اجينست بي ار، بروف ريزيستنت. أو مسكين أنجينا. One of the very important cause of أنجينا خدته سألتكم هايبرتنشن. مش ده بيزود الكارديو كورك ولا لا؟ القلب هيبقى بامب بلاد اجينست. وعن خبرة بسيطة وانسوز بتضغط اعلام الذبحة تختفي. ها الزبرة الهيموج هيموج نزيف في المخ، يعني مش عاوز احكي القصص، لكن كذا زميل في الكلية وكذا يعني شخصية كبيرة في الكلية ابتدت القصة كده الصبحي، يعني كنت قبله كان يقول لك مش عارف في تنميل في انا لا اعرف يعني هذا بزون بك تاني في تنميل في راسي كده بسيط النهاردة وعلى ابتدى وعلى الساعة 12 الدور ابتدى يدوخ شوية والصداع شوية ابتدى يظهر وعلى الساعة 2 ابتدى يسيب الكوما الساعة 4 دخل في ايه الكوما وضايق تاني يوم. ها؟ طب ما فهمتش استاذ كبير مش عارف ان عنده ضغط ان احنا تشيك الوقت لقينا وعملية تشيك مش موجودة. وفي حاجة دي اسمها هايبرتنسف انكفالوباثي. هايبرتنسف انكفالوباثي دي مرحلة قبل السيربال هيموج. يحصل فيها اديما وزبرين هاخدها في اخر المرة الجاية. يحصل فيها اديما وزبرين والسريبر سباز هو اللي قتلتني بالسريبر سباز السريبر بلادرس تحاول تحمي نفسها لكن اما يحصل سباز وهي اتلس كلوتك ويبتدي يحصل اديما في البيت وتلت برضه الشخص ده يبقى كده بيتوه وينسى ومش ياخد ما ياخدش دي فجأة كده يقول لك انا دايخ وساعات يتوه مش فاكر انا فين ولا ده بداية خد بالك هايبرتنسف انكفالوباثي وبعد شوية يحصل ربشر نتيجة انها اتلس كلوتك بيرسل يخش السريبر ايه هاموتش. اخر حاجة لينا الفيلير. لينا الفيلير. اقلب الورقة. اقلب الورقة. الرفعة دي اعتقد ان كلكم هيتقلوا فيها. عنيفة شوية. ليه عنيفة؟ كلها اسامي. لكن very very important طرف. بصوا الادوية اللي بتستخدم في علاج ضغط الدم. مش عاوز اقول ان كلكم لازم هتعدوا عليه. واحد يقول لك يا ابني ويقعد يوقفك في كل دواء يقول لك ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاع ضغط الدم ازاي؟ طب ايه اهم العيوب بتاعته؟ وعشان كده بقول لك موضوع ضغط الدم ده موضوع متشعب قوي في كل ده. اول نوع بالديبريسنت باثاتيك. ديبريسنت باثاتيك. وعلى قد ذاكرتي الضعيفه خد بالكم من الحته دي. ماشي هتكلم بسرعه شويه. على قد ذاكرتي الضعيفه انت عارفين بالديبريسنت باثاتيك اربع سب ديفيجن. ازاي؟ فاكر اسمعني صفحه 30 في اوتونوميك كده الاوتونوميك نيرفس سيستم خلي فيه صفحه 30 ديبريسنت باثاتيك. تقول لي ايه؟ اقول لك فاكر كان في ادويه بتقفل الريسبتور سايت كنا بنسميها معلش لحظه نبغى ايه؟ ادرينرجيك ريسبتور بلوكر. ودي بتتفرع يا فات افوى الفا بلوكر بيتا بلوكر الفا زائد بيتا بلوكر صح ولا لا؟ نمره 2 في ادويه بتقفل النيون اسمها ادرينرجيك نيون بلوكر. ودي يا جماعه ثلاث حاجات برضه. حاجة تمنع الريليس باين كان دواء اسمه جوانيتيدين. حاجة تمنع التخزين باين دواء اسمه ايه؟ حاجة تمنع البايو ايه؟ سينثيسيس دواء اسمه الفا ميثايل ايه؟ دوب. الفا ميثايل دوبا دوب. انا عاوز اعرف كل واحد شغال ازاي وكلام بتاع زمان. انا فاكر في حاجة مش عارف كان اسمها سنتر استيميشن اوف بري سينابتيك الفا 2 باين مش عارف كان كلوريدين وجوانفاسين والفا ميثايل نور ادينين واللي بكاتب الفا ميثايل دوب هو بيتحول لالفا ميثايل نور ادين. شوف قد ايه الفكر بقى في كل واحده منهم. ده مع اربعه ادويه لكتب التاريخ اسمها جانجن بلوكر كده ابتدي بقى سيادتك املى في الوسط تملى ايه؟ لما حد يقول لي مثلا ادينيشن سبت بلوكر الفا بلوكر هقول اسامي لكن لا زال في ذهني اللي هيستخدم واتكلم عايش كلمتين بالتفصيل واحد او اثنين بكثير. أصبحك مثلا في حاجة اسمها فينوكس بنزامين في التنانين، لكن مين يستخدم دول بيصيروا ألفان وألفاتو زي ما أقول لك صفحة جاية ها؟ بخش أنا بقول هقول لك كل واحد من دول، لكن بيستخدموا واحد اسمه ترانزوسين وإندورامين كنت زودته في المراجعة سلكتف ألفان بوك حاجة تخط كان سهل أوي دكاترة في كتب كتبت باي هايدرو ايرجوتوكسين هايدروجين ولو اني انا بفضله لو في ضغط عالي فمريض عجوز عنده حاجه اسمها سيربرال اسكيميا بيتا بلوكر انتوا ابطال في سلكتف في نون سلكتف اتينولول مثلا سلكتف نون سلكتف اندرال فوبالول او نادولول في الفا زائد بيتا بلوكر لا بيتا لول ماشي تمام خلصنا كده اهو ادرينرجيك نيرو بلوكر جوانفيدين زيبين الفا ديفايل دوبا مضطر اكتبها سهل عليها بص في كتابك او كتب كتابك يقول لك انظر اوتوميك مضطر اكتبها يا بتوع صيدله لا زالوا مصرين على السؤال في هذه المجموعه يقول لك يا ابني عيوبها ايه وتستخدم في ايه الميكانيزم بتبقى اكشن بتاع حقيقي بليف مين ولا كان حد معايا يقول لك انظر اوتوميك فانت اكتبهم تاني في جدول زيبين جوانفيدين الفا ميثايل دوبا ومفيش ولا كلينا جديده كل انت عارفه يقول لك النهارده يمكن معظم الحصه انت عارفها اللي بعده الفا 2 سمعت عن الكولاجين والجوانفيدين والفا ميثايل دوبا ثم جانج بروكر حد يفكرني بكده باسامي جانج بروكر طالب بيقول لي هيكساميثونيوم بنتاميثونيوم جلوكيسوندامين ايكوليت بتاع العملي واحد يقول لي تراي ميتافان ولا ايه بنتولينيوم ميكافايلامين فاكر الحمد لله اللي بعد الماتين بعد بريس امباثاتيك اثنين بعد بريس امباثاتيك خدوا بالكم بايوريتكس طلعت لي بايوريتك هنا ان شاء الله هو الباب القادم يوم الاربعاء والخميس هناخد البايوريتك ونخلصها ان شاء الله كمان الحصه اللي بعديها على طول ما تاخدش حصتين وبعد نخش الباب بقى الضغط السي ان اس ده اللي نعيش معاه 72 وقت ها لو البايوريتك في عندنا حاجة اسمها فايزايد وحيفكم الاسامي لازم اقولها كلها فايزايد في هايدرو كلورو فايزايد في كلور فايزايد وفي حاجة اسمها كلور ثاليدون وفي حاجة اسمها اندابامايد اسمع معايا ده اسم جديد لما تلاقي حاجة جديدة عليك كده عن اندابامايد ده في السوق المصري اسمه ناتريليكس ما عمش حد سمع عنه منكم ولا لا حد ما سمعتوش ناتريليكس ده دواء ضغط وفي ناس بتقول عليه مدرب للبول وفي كتب جديده كاتباه كمان مع كانسر شايل بلوك اندابامايد ناتريليكس بتاع شركه فرنسيه اسمها شركه تلدي منزله اندابامايد وناتريليكس عليه كلام ابن عم الفايزايد لوب بايريتك اقول لحد منكم لسه ما خدهاش الكيدني يقول لي يا ابني ايه اللوب بايريتك يقول لي خد عندك مش عارف روزيمايد ايثاكرينيك ايه اسيت وحاجات ثانيه ثم البوتاسيوم سبيرنج سمعت اسبيرونولاكتون وهنسمع على حاجه اسمها ترايمترين واميلوهايد كمان تمام ماشي يا عم اهو بنبني معلومات دي الثالثه دي الثالثه بايرك بايليتورز ارجو حضراتكم تفرقوا بين في الموضوع الهارت فيه ده كنت بقول بايليتورز وهنا بقول بايرك بايليتورز يعني كلمه بايرك بايليتورز معناها الاكزاكت ميكانيزم نوت نون بالظبط ففي فكره لا لكن بقول هناك بايليتوز معظمهم متعرف الميكانيزم والاكشن بتاعهم صح؟ بقول يعني معلش هو في يعني كلمه بايك تملي الانون ميكانيزم زي مين؟ حاجه اسمها هيدرالازين حد سمعنا؟ تقول لي انت قلتها هناك انا عارف قلتها مع الهارت فيلير مع البايليتوز عموما سواء معروف الميكانيزم او مش معروف مش كده هنا بايك شو مش هيدرالازين الله يجازي هيدرالازين دواء مش عارف ليه موجود في مصر لغايه دلوقتي والزوجين محطوطين في دواء واحد في السوق المصري اسمه برينارتين هتقولي انت يا اخي هتبقى احسن من دكاتره القلب بيكتبوا انا عارف ولكن ستيل هم اكثر خبره من اي واحد يقعد يمسكوا كل الدكاتره بيقعدوا يكتبوا برينارتين لغايه دلوقتي البلد الوحيد في العالم فيها الزوجين وهيدرالازين مصر شوف بقى يعني على مسؤوليتي برينارتين فين دواء سويسري وسويسري بلد متقدمه جدا انا عارف ريستريكتد هناك خالص خالص خالص بتصنع شركات الادويه انا مش قدها انها ممكن تتعبك في حياتك فاهم ازاي؟ هيدرالازين ايه كمان؟ مين؟ انت فاكرني بهزر يعني اقوى من حاجات لا مش هقول ايه ها؟ يعني مينوكسيديل بتاع الشعر ده زي الهيدرالازين بالظبط اندابامايد قولي الله مش قايل الدوبامين مش واقف مع الدايريتك لازال القضيه لم تحصل بعد نحط الدوبامين فين مع الثايرويد دايريتك ولا مع الدايليتوس الشركه لاسباب المبيعات مصممه مع الدايليتوس لكن هو ايه الدايريتك افكت اف يو دبل ذا دوز حاولوا بعد شويه ثم في العنايه المركزه هتلاقي واحد اسمه صوديوم نيتروبوسايد لا تعلم صوديوم ايه نيتروبوسايد خش كده العنايه المركزه تلاقي الناس كلها بتخرف انا مش ببالغ يا جماعه كنت بعضكم ساعه ببالغ عشان اقرب الصوره لكن دي حقيقه يمكن يعني احد اللي كان بيساعدونا فقط برضه بام اي فكم يوم يعني اسبوع ورحت كله في عالم تاني اللي بياخدوا في الاناء المؤكده يا صوديوم نيتروبوسايد اخيرا ده بيعمل ديليا فظيع يا بياخدوا حاجه اسمها زيلوكين عشان الاريتميا مش ثابت هنا ولا والزيلوكين يعمل هالوسينيشن جاد داون فتتكلم ده صوديوم نيتروبوسايد ده بشوف الاناء المؤكده وحاجه اسمها بايزوكسايد بايزوكسايد التخيل دي ديبريسنت اتاك دي دايركت استنى خمسه مجموعه مجموعه دي بايك بايليت اربعه وخمسه وخلاص ليه مش خلاص طالما تزيد بايديكم يبقى في كمان سته وسبعه وثمانيه لكن لغايه خمسه ايه هم اربعه وخمسه؟ كالسيوم شويه بروكر رايك فيها ايه؟ رايي فيها؟ رايي فيها ممتاز الا دخول الكالسيوم في البلاد بيسل سامي فازو باي ليه تريفك كالسيوم شويه افتكر ان في ديبين دكاتره الفيديبين بقى انا ما بنسالش الترم الثاني خالص كل واحد هتيجي المره الجايه عايز اسال ثاني الفيديبين اقوى بريفري ولا سنترالي؟ بريفري على البروفيسور الفيديبين طلع له ابن عم اثنين مايترين ديبين والنيكار ديبين اكمل عليهم لونج ريفيوشن واقل فايد افكت بعدين مش دلوقتي مايترين ديبين والنيكار ديبين بس هناقشهم طالب بقى الجهابين زيكم فيغاتامين جايز التيازم جايز املو ديبين النوفاسك ده بديك خالص ده سنتين بس جايز ازرا ديبين جايز لسوين بنت احنا ما عرفش عايز العرض من الكالسيوم شانل بلوكر ومش شطاره يعني لكن المهم يعني اهم ثلاثه في ذهني فيغاتامين اخر ديفيريتين فيغاتامين التيازم اذا قالوا لي تجيب ايه في الامتحان واللي زي ما جاب المره اللي فاتت دكتور ظريف انا شخصيا اجيب انهبيتور للهيلين انجيوتنسين سيستم اكتب عليها جدا نظري نظري وهتيجي السنه دي تاني صفحه معروفه حد فاكر كابتوبريل حد فاكر الى ابريل في واحد جديد اسمه تريند بريل مليان في سوق دول كفايه قوي قوي الثلاثه دول طب طب حد خيرك تريند بريل ده اللي اسمه في سوق كوفرسيل ما اعرفش حد سمع الاسم ده ولا حد سمع كوفرسيل حد سمع على كابوتين كابتو بريل كابوتين بياخدوا زي الملبس في مصر ها دلوقتي بتوع مرضى الضغط وان الابريل مش مهم الاسامي التجاريه ما تتابعش اسمه ايني تك دي صدر اجهزه ضغط هديه شركه كويسه قوي عشان تروح كل ما تقيسوا الضغط بص على ايني تك قدامك تكتبه ها طيب المهم يعني ده كالسيوم شانل اداء الهيبتورين انجيوتنسين سيستم فاكرين ده كان اسمه صار لاتين ولا كومبيت مع الانجيوتنسين 2 لكن لم يعش ايه كثير انا خلصت يا جماعه قدامي امتحان كده معلش صفحه تقيله شويه يا ابني كلاسيفاي ازيد الضغط يمسكك في اي واحد تقول له في ديبرسن ده بقى تيجي هنا يقول لك البيتا بلوكر بتوطي الضغط ازاي طب يا ابني الالفا بلوكر الترازوسين ده بيوطي الضغط ازاي ايه كده الامتحان لو انا مستعجل امتحن الكليات الاقليميه اخر صفحة سبعة وثمانية وتسعة سبعة قصدي ستة وسبعة وثمانية دي حاجة تخضك وتهزك من الاعماق ناو انهيبيتور انا بقولها الحق والتاريخ برضه ده اسمه بارجيلين اسمه بارجيلين هو بس كلام بتقوله ناو انهيبيتور موضوع ده موضوع عنيف في الهايبرتنس لكن انا بحبه قوي معرفش ليه. الناو انهبيتور بتعالج الضغط مش انهبيت ناو؟ ايه تقول الكلام بس اقول لك لغايه دلوقتي في علامه استفهام لكن في اربع نظريات ازاي بنوقف ضغط الدواء ده؟ اهم نظريه منهم هنعرفها اسمه جانجلون بلوكينج افكت جانجلون بلوكر ليه جانجلون بلوكر؟ هو امام ناو انهبيتور في دماغي يعالج كاتيكولامين ده دواء مضاد للاكتئاب يا جماعه لكن يوقف الضغط مش يعالج الضغط هو في كلمه نو في بلغيا اللي كانت غلاميه، لكن بريفولي ثبت ان هي جامبيون بوكر قويه اكثر من اللي بيشربوا ماء. ولكن في نوعين من الماء يا جماعه، ماء ايه ماو بي، ما اعرفش سمعت الكلام ده ولا لا، هنعرف لسه. ماو بي في البرين اسمه بي برين، ها، وماو ايه في الالمنتال تراكت والليفر. ايه الكلام الجديد ده؟ هناخده بعدين ما تخافش. ماو ايه وماو بي اخيرا بقى بيجيب ماو ايه ماو بي في الدماغ اللي عاوز يتفلسف. ترانكايزر بيقولوا عليها سنة رياضيه البحث، زي ما بقول لكم سبب من اسباب البحث العصبي، لكن مش السبب الاساسي. وان اوف ذا بريسبوزن فاكتور يدوا فاليوم بازيبام، كتير من الدكاتره يدوا فاليوم. انا من انصار هذا الفريق، لكن مش ما اكتفيش بس بكتاب الترانكايزر ومريض ضغط. يعني بقول ايه ولا لا؟ ماشي يا عم، يبقى ده سيرتيف اند ترانكايزر. واخونا الفاضل، اخينا الفاضل الدكتور ظريف، اذا حد يجيب حاجه جديده قوي قوي قوي يقول لك في دواء اسمه كيتانسرين، سمعنا عنه قبل كده، بيقفل 5 HT 2 ريسبتورز والفا 1، وقلنا لسه اندر ترايلز لو كنت فاكر. وضح؟ ما اعتقدش في صفحه فيها اسامي في كل مذكرات الفارما قد هذه الصفحه، مليانه اسامي لكن مش صعبه. طب هتكلم بقى ازاي؟ بصوا النهارده هنتكلم على الديبريسن باثيتك والدايريتك. الديبريسن باثيتك كل اللي هقوله تقريبا انت عارفه، 90% اللي هقوله انت عارفه، ما عدا يمكن في كام كلمه جديده، كم كلمه جديده، وبعدين هاخد دايريتك كلها جديده. اما بقيه الحاجات دايليتورز وانهبترينين كل ده جديد عليك المره الجايه مع السكين بتاع علاج ضغط الدم عشان خاطر العب. تعالى ناخد ديبريسن باثيتك. يلا ديبريسن باثيتك هتكلم عليها كذا حاجه، الصفحات هتكلم على حاجه اسمها ادرينرجيك ريسبتور بلوكر. مش احنا قلنا ديبريسن باثيتك ادرينرجيك ريسبتور بلوكر وادرينرجيك نيون ايه بلوكر والفا 2 اجونست، مش كده؟ لا، وجانج بلوكر ولا لا؟ الصفحه دي هتكلم على اللي بيقفلوا الريسبتورز، الفا بلوكر بيتا بلوكر والفا زائد بيتا بلوكر. ماشي يا عم. طب ممكن تتكلم على الفا بلوكر؟ حاضر. شوف الكلام ده لو مش زينك ازعل. الفا بلوكر، في نون سيلكتيف الفا بلوكر، سمعتوا على حاجه اسمها فينوكسيدنزامين؟ سمعتوا على فينتولامين؟ اه، ليه ما بنستخدمهمش ان شاء الله؟ اكثرهم بيقفلوا الفا 1 ويقفلوا الفا 2، واللي يقفل الفا 2 يعمل تاكي كارديا، صح ولا مش صح؟ صح؟ بيطلع نور ادرينالين، نور ادرينالين الفا 1 مقفوله يشتغل على البيتا. فاكرين ولا لا؟ بيتا 1، ماشي يا عم. هاوفر في عندنا عاوزك تعرف حاجه اسمها بايهايدرو ايرجوتوكسين. بايهايدرو ايرجوتوكسين مهتمين بيه في الكليه وليهم حق، رغم انه بيقفل الفا 1 والفا 2. في بعض الزملاء بيكومند لو واحد ضغطه عالي وعنده سريبرال طب ايه؟ اسكيميا. لو عنده سريبرال اسكيميا ده بيزود رينال بيزود سريبرال بلاد فلو، فاكرين ولا لا؟ وبيعطى طب لينجوال واورال. قلت كده على فكره قبل كده. امال مين بيستخدم؟ مطالب انت بالبرازوسين، اكتب عليها برازوسين واكتب جنبه اند اندورامين. برازوسين اند اندورامين. مش هكتب بقى عشان وقتنا ما يضيعش. تفتكر سيادتك، تفتكر سيادتك البرازوسين ازاي بيوطي ضغط الدم؟ يطلع طالب فاكرين؟ يقول لي ايه؟ يقول لي الراجل ده، الراجل ده ايه؟ الفا ايه؟ 1 بوكر وفوسفور ايه؟ مالكم؟ فوسفور ضاعي استريز انهبيتور، صح ولا مش صح؟ ماشي يا عم. مفيش ولا كلمه غير دلوقتي جديد، انا ايه كلمه جديده ولا جديد؟ ليه بنحب الميني بريس برازوسين؟ حد يرد علي؟ لانه نو ايه؟ نو تاكي كارد. طب اسال سيادتك سؤال، ليه نو تاكي كارد؟ لانه بيقفل سيلكتيف الفا 1 ولانه فوسفوداي استريز انهبيتور يجمع سايكليك اي ام بي وسايكليك جي ام بي. انا مبسوط في ناس بتسمع العزم. الغالبيه طبعا او الكل. يا جماعه كلمه واحده بس في عيوبه، فوسفوداي هاي بوتنشن. دوس فينومينا فاكرها؟ يستخدم في المايلد والمودريت هايبرتنشن. مش عارف اكتر من كده. دكتور اذا سالك البيتا بلوكر بتوطي ضغط الدم ازاي؟ تقول له ايه؟ قال لي بيتا بلوكر؟ اقول له البيتا بلوكر ليها خمسه ميكانيزم مهمين ييجوا في العمل وفي الشفوي. للاسف اول سنه السنه دي ازود 2 ميكانيزم تاني. اول سنه. الخمسه المهمين سيادتك لما تقفل البيتا ريسبت في الهارت قلل الكارديك اوتبوت. تقلل الرينن. معايا لا؟ قلنا ريسيت بترجع حساسيه الباور ريسبتورز، مش كده؟ قلنا presynaptic beta and the release of noradrenaline في دماغك النيرف سيمباثيك او تفلو في الدماغ. وقلنا لما بتقلل الريليس النوردرينالين كمان بتعمل سيرفيك افكت. وشفنا كده ولا النهارده في كلام جديد ان البيتا بلوكر ليه علاقه بالبروستاجلاندين ليفل عند البلاد فيسلز. والبروستاجلاندين على فكره في معظمها بيضه بعد البروستاجلاندين انت عارف مش كده يعني فكره بسيطه ها من فضلك في كلمه جديده قوي في النهارده بيتا بلوكر ليها بعض بايليتو افكت. فكي مش عارف كان في حاجة اسمها سيليت ولول باي ولا اكتب سيليت ولول كده واكتب جنبه كلمة فانكشن اجرس على البيتا 2 باي ولا انا ناسي يعني البيتا 2 يعملها اكتبيشن في الاول يعمل بعضه باي ليتو بروبرتي ولا ما قلتش كده. وفي اكتر اسم منه بتاعي قوي سيليت ولول ده سيليت ولول يا سلام لو طالب معلش الجديد عليك بصوا كل حته وبصوا كلها وقال لك انظر سابقا لك في كل المعامل في شويه كلام ليه اسالك دي بس قلت ثواني ليه الناس بتحب البيتا بلوكر الاول قبل الناس بتحب البيتا بلوكر ليه مين المريض ضغط لك تبلو بيتا بلوكر زي ما الدكتور بيسمع كلام حلو قوي بيسمع فاهم كويس قوي لو مريض ضغط عنده اريزميا مثلا ايديا لو مريض ضغط عنده انكزايتي ايديا لو مريض ضغط يا جماعة عنده فايروتوكسكوز وفايروتوكسك اريدني ايديا لو مريض ضغط عنده هاي رينن ايديا لما انت رينن لو مريض ضغط صغير في السن عشان عنده سيمباثيك اوفر اكتيفيتي وكلمة صغير معناها اقل من 50 سنة اكتب جميع يانج اقل من 50 ده فين شباب سواء بين سنة ده يبقى ده يانج طبعا تمشى مع العمل بتاعك لكن هو طبعا العمر شباب القلب ها لو مريض ضغط ده بيقول الدكتور عنده انجينا لو واحد انجينا وهايبرتنشن دي لا تردد انا اكتب اول دواء بيتا بلوكر ما تشوفه مش يعني الطب جزء منه بقى خلاص ممارسه عرفت تكتب لي على طول تنومين لو لقيته مثلا بياخد تنومين تكتب له بيتا بلوكر ها او بنضحك يعني هو سلكتد بيتا بلوكر انجينا ويز هايبرتنشن ويز ليه بنحب البيتا بلوكر اسمعي بقى كلام جديد نيو عشان وانت بتراجع حته جديده عليك ليه بكتب بيتا بلوكر؟ انا شخصيا ولا قبل شويه اسفه تفتكر بيتا بلوكر بقى تستخدم في السي دي هايبرتنشن ولا المايلد ولا المودريت؟ مايلد او المايلد حتى تفتكر اديله الضغط دواء ضغط وبكره اقول له تعالى قايل لك الضغط ولا ياخد لها اسبوعين عقبال ما تنزل الضغط؟ على الاقل السيتي دروب عقبال ما ينزل مش قبل اسبوعين لاربع اسابيع يا جماعه قلت الكلام ده ولا لا؟ انا مش عاوز اقول لكم اول اسبوعين المريض يبقى ايه؟ مش عاوز اقول لك الضغط يبقى معلق كده شويه ويمكن شويه تنميل في صوابعه مش كده نتيجه الرغوه ايه؟ يعني على مهلك عليا مش نطلب في العيادة التانية ونقفل الضغط لا مش قبل اسبوع تنزل الضغط طبعا او اسبوعين على الاقل هل سمعنا عن واحد خد بيتا بلوك حصل له بوش او هايبوتنشن اللي بنشوفها مع الدايليتوز ولا مع الجوانيتيدين ولا فاكرين برانوسيد عمرنا ما شفنا كده هو في واحد خد بيتا بلوك طب وقع من بوش او هايبوتنشن اقول لك بيني وبينك بقى كده اقول لك حاجه من اكثر احنا دلوقتي الحصه الجايه حصه مهمه قوي اسمها هايبرتنشن اللي هي بكره وبعد بكره اقول لكم وعيد في شويه تغيير بس عشان المحاضرات في نفس الايام يحصل ساعات حاجه غريبه قوي في السكيل اللي هنحفظه يقول لك ابتدي يا بيتا بلوكر يا دايوريتك السكيل اللي هنحفظه البدايه يا بيتا بلوكر يا دايوريتك مثلا اسالك سؤال افرض مريض جاوت تحب تفضل لمين او مريض سكر وما اكثرهم الجاوت والسكر يا جماعه طبعا البيتا بلوكر ميزه عظيمه ليها انها لا تعمل جاوت ولا تعمل دايابيت عشان كده دي ميزه تاني لا بتوطي الضغط ولا تعمل جاوت ولا تعمل دايابيت هي مكتوبه عندك الجاوت لكن دايابيت ما بتعملش دايابيت